هناك حادثة، قال هناك حادثة حادثة طلاق، جرت طلبا من عمر أن يطلق ابنه عبد الله، عبد الله زوجه التي يحجها، فلم يفعل عبد الله أولا، ثم فعل استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكم طلاق من هذا النوع؟ أي طلبا من الوالد، طلب والد مفهوم، يعني الوالد من الولد ان طلب زوجته، وما حدود الطلاق؟ وفيما يطاع الابوان في حق الزوج، وما حقوق الزوجه فيما يتعلق بالبيت الشرعي وخاصه السكن مع الزوج؟ وهل تحرم الزوجه من بعض حقوقها نزولا عند رغبه الوالدين او احدهما؟ هذا سؤال للمحاضرة، لانه فيه عده اسئله. الحديث الذي ورد في ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر ابنه عبد الله بان يطلق زوجته، حديث صحيح، وان ابن عمر في اول الامر صعب عليه، فذهب الى الرسول عليه السلام وقص عليه القصه، فقال له عليه الصلاه والسلام: قطع اباك. فانا اقول، وقد سئلت مرارا عن مثل هذه الحادثه تقع تتكرر اليوم مرارا، يسالني السائل فلا استطيع ان اقول له كما قال الرسول لابن عمر: اطع اباك، لان اباه ليس هناك، ليس كعمر ولا قرينا لعمر، ولا استطيع ان اقول لا تطع اباك، لان طاعه الوالدين واجبه. فاقول اذا كان ابوك الامر لك بتطبيقه عندك بمثابة عمر عندك فأطيعه، وهكذا أجيب دائما وأبدا. وهذا كما قلنا آنفا تعليق المحال، وإنما بأسلوب، يعني معنى هذا الكلام لا تطع أباك في مثل هذا، لا سيما وأكثر الآباء اليوم لا دين عندهم، وكان عندهم دين فلا علم عندهم، وكان عندهم علم فلا عقل عندهم، بعضها فوق بعض. فالواحد منهم يحرص فقط على إراحة نفسه، عم تعمل له مشاكل، ما تسمع الكلام من أدبه. فهذا الولد إذا وجد حاجة وضررا في تطليقه لزوجته، وقد يكون منها ولد أو أكثر بسبب إطاعته لأبيه، فلا طاعة له عليه، لأنه في تعريض له بالضرر، ولا ضرر ولا ضرار. وإن كان والله لا يجد فيه حرجا، ولعله هو في نفسه يميل ربما أن يأتي بأخرى بديلها، فما دام ليس هناك حرج فيطيعه ويتخلص من مثله. لكن مثل هذا السؤال لا يتوجه عادة إلا والولد متمسك بزوجته، لا يرضى بها بديلا. ولذلك فنحن نقول له: إذا كان والدك كعمر عندك فأطعه، وإلا فلا. أما سؤالنا فما حكم طلاق من هذا النوع؟ إذا السائل يقول فما حكم إيقاع هذا النوع من الطلاق؟ فعرفنا اليوم. أما إذا كان يعني ما حكم طلاق هذا النوع، بمعنى إذا وقع، يعني والد أمر أباه، أمر ابنه أن يطلق تنفذ مطلق، ونحن حين ذات ندرس الموضوع، إن كان مكرها على ذلك فلا طلاق، بالرغم أنه نكر الطلاق بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق. والإغراق فسر عند العلماء بقولين اثنين، الأول إكراه والآخر الغضب الشديد الذي جنى صاحبه بالتقدير السليم. فإذا أكره هذا الولد من أبيه إكراها والتقدير فطلاقه غير واقع بنص عن الحديث الصحيح. أما إذا كان هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.